بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى مسألة 28: إذا شرط على العامل شيئا من الرضيعة. أخذنا هذا المشينا نعم مشينا المسألة 30. المسألة 33: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب فاتفق معه على أن يجعله مضاربة. الأول كان ماذا؟ دين. الصورة التي هي مسألة 31: دين، وهذا مغصوب. قال مذهب أحمد وأبي حنيفة، مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يصح ويزول ضمان الغصب، أنه أقره برضاه إذا حوله إلى معاملة وتراضوا على ذلك فأزال ضمان الغصب، يصير بعدها يده ليست متعدية، يد أمانة على المعاملة التي بينهم. مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يصح ويزول ضمان الغصب لأنه حول إلى مضاربة برضا صاحب المال، والمضاربة ليس فيها ضمان على العامل بدون تفريط وتعدي. وقال الشافعي وبعض الحنابلة لا يزول ضمان الغصب لأنه قد ثبت عليه الضمان لغصبه، فلا يخرج بإذنه له في التجارة عن كونه مغصوبا مضمونا. الضمانات السابقة على السابقة قبل التحويل إلى مضاربة يتحمل الغاصب، كأن تكون نقصت ثمن المغصوب نقص أو حصل فيه نقص يتحمل، أما بعد أن حول إلى مضاربة صارت اليد عليه شرعية مأمونة. قلت يظهر لي والله أعلم أن القول هو الأرجح بالله التوفيق. المسألة 34: المضاربة من العقود الجائزة، أي ليس لازما، يجوز له أن يجوز لكل واحد منهم أن يفسخ، يجوز للعامل الترك ويجوز لصاحب المال الترك، لكن بشرط ما هو؟ يترك في وقت لا ضرر فيه على الآخر في الترك كما سيأتي بيانه. قال: المضاربة من العقود الجائزة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده، فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه أخذه ربه، وإن كان فيه ربح قسم الربح على ما شرطاه. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأن لكل واحد منهما فسخة ما لم يشرع العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء، وليس هو عقد يورث، فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر، ورآه من العقود الموروثة من العقود المورثة. والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل. قال أبو عبد الله: الراجح أنه عقد جائز ولا يلزم إلا بوجود ضرر في الفسخ على أحدهما فيصبح لازما حتى يزول الضرر، والله أعلم. نعم، كما ذكر ابن قدامة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. تفرد مالك فقال أنه عقد لازم، والجمهور على أنه عقد جائز يجوز فسخه ولكن يشترط عدم الضرر. قال المسألة 35: إذا فسخ المضاربة والمال عرض، يعني المال الأموال ما زالت بضائع وسلع، إذا فسخ المضاربة والمال عرض فطلب أحدهما البيع، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن انفسخت والمال عرض، والمال عرض، المعروف بفتح الراء عرض وليس بالسكون، إن شاء الله يراجع. وإن انفسخت والمال عرض عرض فاتفق على بيعه أو قس أو قسمه على بيعه أو قسمه أو قسمته، فاتفق على بيعه أو قسمه جاز، أو قسمه أو قسمه جاز، فاتفق على بيعه أو قسمه، على قسمه قسم قسمه يعني بكسر الميم، على بيعه أو قسمه أو قسمه قسم قسم أو قسمه، نعم بتسكين السين أيضا، فاتفق على بيعه أو قسمه جائز قسمه، لأن الحق لهما لا يعدوهما، وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وقد ظهر في المال ربح أجبر رب المال على البيع، وهو قول إسحاق والثوري، لأن حق العامل في الربح ولا يظهر إلا بالبيع، ليس لازما عليه البيع، يعني حتى يمكن أن يستدرك أو يعرف بالتقويم، ينظر ثمنها في السوق وما بقي هو الربح، أجبر رب المال على البيع، طيب يعلق عليها عند قوله أجبر رب المال على البيع، لأن حق العامل في الربح ولا يظهر إلا بالبيع، ليس لازما على رب المال البيع. لأنه يمكن أن يعرف الربح، أن يعرف الربح بمجرد التقويم، بمجرد التقويم، ثم يلزمه إعطاء العامل حقه، ليس لازما على رب المال البيع، لأنه يمكنه أن يعرف الربح بمجرد التقويم، ثم يلزمه إعطاء العامل حقه. قال: وإن لم يظهر ربح لم يجبر، لأنه لا حق له فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعض في وجه آخر أنه يجبر على البيع، أي حتى ولو لم يظهر الربح، وهذا فيه نظر، لأنه ربما زاد فيه زائد أو رغب فيه راغب فزاد على ثمن المثل، فيكون للعامل في البيع حظ، قال: ولنا أن المضارب إنما استحق الربح إلى حين الفسخ، وذلك لا يعلم إلا بالتقويم، استحق الربح إلى حين الفسخ. ألا ترى أن المستعير إذا غرس أو بنى أو المشتري كان للمعير والشفيع أن يدفع المستعير إذا غرس أو بنى أو المشتري. كان للمعير والشفيع أن يدفع قيمة ذلك لأنه مستحق للأرض، فها هنا أولى. إن كان مقصودهم بإجبر رب المال على البيع أنه لابد من بيع البضائع ثم يخرج ففيه نظر، وأما إن كان مقصوده التقويم فهذا هو الصحيح، له أن يقوم ثم ماذا قسم صاحب العمل المضارب، إما أن يخرج له وإما أن يباع له. والله المستعان. قال المسألة 36: المضاربة بمال جزافا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن شرط المضاربة، المضاربة بمال جزافا، أن يعطيه صرة من الدراهم ما يدري كم هي، هل يصح هذا المعاملة؟ أتصح بلا شك. قال: ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا، ولو شاهداه وقال أنا أقدره تقديرا هذه الصرة تمتلئ بكذا وكذا ما يكفي. قال: وبهذا قال الشافعي وقال أبو ثور أصحاب الرأي يصح إذا شاهداه، والقول قول العامل مع يمينه في قدره لأنه أمين رب المال، والقول قوله فيما في يديه، فقام ذلك مقام المعرفة به. إن كان ائتمنه في أن يحسبه فيعين بعد الحساب، يقال حسبته فوجدته كذا وكذا. إن كان ائتمنه قال عد ما في هذه الصرة وثم ضارب به، فأتمنه وكله في عده ما في بأس إن شاء الله. أما أن يبدأ العمل على الجهالة ما يدرى كم هي هذا ما يجوز. إذا وكله في العد خلاص القول قول العامل، لكن إذا كان مجرد خذ هذا وعمل به ما يدرى كم هو لا هذا ولا هذا. قال: ولنا أنه مجهول فلم تصح المضاربة به كما لو لم يشاهداه، وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة، ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقدار، فلم يصح كما لو كان في الكيس، وما ذكروه يبطل بالسلم. ما ذكروه ماذا قالوا؟ قالوا لأنه أمين رب المال، والقول قوله فيما يديه فيما في يديه، قال هذا يبطل بالسلم، فالسلم ما يجوز إلا مع معرفة المقدار. وبما إذا لم يشاهده؟ قلت: والصحيح قول أحمد والشافعي، ولكن إن دفعوا إليه توكيلا له بأن يحسبه ويعده ثم يتضاربا عليه فيصح، ولعل هذه الصورة هي التي أرادها أبو ثور ومن معه، والله أعلم. المسألة 37: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟ قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال، يعني في تجاراتهم، يعني قد يكون سمى له بعض الأعمال وقد يكون أطلق له العقد، فعند الإطلاق ينصرف إلى ما يتعامل الناس به، عليه أن يعمل ما يعمله الناس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه، من نشر الثوب وطيه وعرضه على المشتري ومساومته وعقد البيع معه وأخذ الثمن وانتقاده وشد الكيس وختمه وإحرازه في الصندوق ونحو ذلك، ولا أجر له عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته، فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجر عليه خاصة، لأن هذه الأعمال الأصل أنها عليه لأن العمل عليه. فأما ما لا يليه العامل في العادة، لا بس مع الاشتراط طيب، يقول أنا ما سأعمل كل شيء العمل كذا وكذا وكذا نأتي بها عامل عليه فلا بس. قال فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع يتخذ له شخصا ينادي عليه ونقله إلى الخان الذي يسمى عندنا الدكان فليس على العامل عمله وله أن يكتري من يعمله نص عليه أحمد لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف ولأن الأعرف أن العامل ما يتولى تنزيل البضائع من الناقلات إلى المحل يأتي بعمار على ذلك إذن هذه على المضاربة كاملة تحسب على المضاربة كاملة وأما الأعمال التي يتولها بنفسه الإغلاق والفتح والمساومة وما أشبه ذلك فهي عليه. قال المسألة 38 إذا تلف المال قبل التصرف فيه وقد يكون في بعض ما ذكر هنا قد تختلف الأعراف من بلدة إلى بلدة قد يكون المضارب في بلدة أخرى عليه العمل ما يتولى فقط إلا أخذ المال فقط يبقى على كرسيه من أجل المال وبعضهم قد يأتي قد تكون أعمال كبيرة ما يستطيع أن يتولها بنفسه فقط يأتي بعمال أمناء مع الحاسوب حسابات متأخرة أكثر المعاملات المتأخرة الآن صارت على الحواسيب فكل شيء يدخل أو يخرج على الحاسوب فهذا ما يلزمه أن يعمل بنفسه لأنه قد جرت العادة وعلم بين الطرفين أنها تحتاج إلى حواسيب وعمال وما أشبه ذلك إذن على حسب العرف عند الإطلاق على حسب الأعراف ومع الشروط مع الشروط والتنبيهات على بعض الأمور فكل له شرطه. قال المسألة 38 إذا تلف المال قبل التصرف فيه قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة لزوال المال الذي تعلق العقد به تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ذهب يشتري فتلف عليه المال أخذه عليه قطاع طرق بدون تفريط منه ولا تعدي انفسخت المضاربة لزوال المال الذي تعلق العقد به وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة فهو لازم له والثمن عليه يعني كأنه يأخذه أجلا وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة فهو لازم له والثمن عليه سواء علم بتلف المال بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك اشترى شيئا من أجل الشراكة التي بينهم ثم ذهب ينظر المال فإذا هو قد تلف عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك وهل يقف على إجازة رب المال على روايتين إحداهما إن أجازه فالثمن عليه والمضاربة بحالها وإن لم يجزه لزم العامل والثانية هو للعامل على كل حال فإن اشترى للمضاربة شيئا فتلف المال قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق ويلزم رب المال الثمن ويصير رأس المال الثمن دون التالف لأن الأول تلف قبل التصرف فيه وهذا قول بعض الشافعية ومنهم من قال رأس المال هذا والتالف كلاهما التالف قد تلف عليه قبل العمل فما بقي إلا أن يلتزم صاحب رب المال أن يتحمل رأس المال الجديد وتستمر المضاربة أو لا يلتزمه فيتحمل العامل ذلك ويصير ماذا دينا عليه ويتحمل المعاملة. قال وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومحمد بن حسن. قال ولنا أن التالف تلف قبل التصرف فيه فلم يكن من رأس المال كما لو تلف قبل الشراء، ولو اشترى عبدين بمال المضاربة فتلف أحد العبدين كان تلفه من الربح ولم ينقص رأس المال بتلفه لأنه تلف بعد التصرف فيه، وإن تلف العبدان كلاهما انفسخت المضاربة لزوال مالها كله، إن تلف المال كاملا انفسخت المضاربة، وإن تلف بعضها جبروه مع العمل إلى أن يأتي وقت الانفصال. فإن دفع إليه رب المال بعد ذلك ألفا كان الألف رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى لأنها انفسخت لذهاب مالها، يعقدون مضاربة أخرى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.